ذكر أنهم أن الملك جاء إلى ذلك الأبرص. البرص معروف أن يكون ظاهر جسده كله أبيض ويكون شعره أبيض حتى ولو كان شابا في العشرين من عمره يكون شعر وجهه وشعر رأسه أبيض بياض سوء. فلما كان كذلك كان الناس ينفرون منه ويكرهون مجالسته لأن منظره منظرا مستبشع مستنكر. أراد الله أن يختبره فجاء إليه ملك من الملائكة فسأله أي شيء أحب إليك؟ ماذا تحب في هذه الدنيا؟ فقال لا أحب شيئا قبل أن يذهب عني هذا الشيء الذي قد قذرني الناس به. أريد وأتمنى شعرا حسنا وجلدا حسنا حتى لا ينفر الناس مني ولا يتقذرون مني ولا يستنكرون رؤيتي ولا يفرون من رؤيتي. الملك مستجاب الدعوة. عند ذلك مسح جلده فزال عنه ذلك البرص وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا وشعرا حسنا. هذا البرص صعب علاجه. ذكر الله أن عيسى يبرئه في قوله تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، أنه يعالج الأبرص حتى يشفى من ذلك البرص. وأما غيره من الأطباء فإنهم يعجزون، حتى الطبيب نفسه قد يقع فيه ذلك البرص ولا يستطيع أن يعالجه. ولكن هذا الملك لا شك أنه مستجاب الدعوة بأمر الله، بمجرد ما مسحه زال ذلك البرص وأصبح كسائر الناس، جلد حسن ولون حسن وشعر حسن أسود كسائر شعور الشباب ونحوهم. وبعد ذلك خيره ماذا تريد من الأموال، فاختار الإبل. قيل إنه والأقرع أحدهما اختار الإبل والآخر اختار البقر. لما أعطي ناقة حاملا دعا له بالبركة فتنامت وكثرت وكانت تتوالد وتنتج بكثرة كما يتولد الحشرات والذر ونحوها بسرعة، فأصبح له واد من الإبل وأصبح يتمتع بها ويبيع منها ويأكل ويشرب من ألبانها ويأكل من لحومها ويأخذ من أصوافها ومن أوبرها وينسج ويبيع. فكان ذا مال. الثاني أقرع. القرع هو القروح التي تكون في الرأس بحيث يكون على الرأس طبقة من هذه القروح تغير الشعر ويكون ذلك أيضا قذر بحيث أن الناس يهربون منه. ولا يقربون منه خوفة انتقال ذلك الكرع إليهم. ولا شك أن هذا مرض وأنه أيضا صعب علاجه إلا ما شاء الله. لما جاءه سأله أي شيء أحب إليك، فطلب إزالة هذا الكرع الذي هو هذه الطبقة التي تغطي الرأس وتكون ينبت فوقها الشعر ولا يستطيع أن يزيله، فأمسحه بإذن الله وزال ذلك الكرع وأصبح رأسه كرأس غيره وأصبح شعره شعرا حسنا. عند ذلك اختار البقر فأعطي ناقة واردا بقرة واردا ودعا الله أن يبارك له فيها، بورك فيها حتى تنامت وكثرت وصار له واد من البقر. بعد ذلك ذهب إلى الأعمى ضرير البصر يتلمس الحيطان لا يدري أين هو أو في أي مكان. عند ذلك سأله فلم يكن أحب إليه من البصر أن يرد إليه بصره بعدما فقده، فمسأه بإذن الله فرد الله إليه بصره. وهذا أيضا فيه صعوبة لا يقدر عليه إلا من أقدره الله، كقصة يوسف عليه السلام أن أباه ابيضت عيناه من الحزن، ولما أخبر بذلك يوسف قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فلما أرقي عليه ذلك القميص ارتد بصيرا، وهذه معجزة من معجزات الأنبياء. فهكذا هذا الأعمى الملك مسح وجهه فرجع إليه بصره، أبصر الناس بدل ما كان ضريرا لا يبصر شيئا. وسأله عن أحب المال إليه فأعطي شاة المال الغنم فأعطي شاة حاملا، فأنتج هذان وولد هذا، فبورك له به لأنه الملك تعالى بالبركة. فتنامت وكثرت، وبعدما كان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، أراد الله بعد ذلك أن يمتحنه. أرسل إليهم ملكا جاء إلى ذلك الأبرص في صورته وهيئته، أبرص يذكره بحالته الأولى، يذكره بما كان عليه أن يتذكر نعمة الله عليه. فلما جاءه توسل إليه إنني رجل فقير رجل مسكين عابر سبيل، يعني مسافر وليس لي ما أتبلغ به، انقطعت لي الحبال يعني الأسباب التي أتوصل بها. يمتحنه بذلك، الحبال هي الأسباب التي يتوصل بها إلى مراده، يعني ليس لي حيلة وليس لي وسيلة أتوسل بها حتى أصل إلى أهلي أو إلى بلدي الذي أنا منقطع فيه. أنا الآن منقطع في هذه البلدة، ليس لي قوة إلا بالله ثم بك، إذا تفضلت علي بعير أبيعه وأركب بثمنه وأتقوت به. هكذا أولا ظهر في حالته هو في كونه أبرص شديد البرص، ثانيا توسل بصفته بهذه الحال مسكين فقير، وبصفتي منقطع عن الوصول إلى أهلي، لعله أن يتذكر ما كان عليه. فلما قال له ذلك قال: الحقوق كثيرة، لو أني أعطيت هذا وهذا وهذا وهذا ذهبت أموالي التي أنا قد ملكتها. ذكره بحالته، أما تتذكر حالتك الأولى؟ أما تتذكر أنك كنت أبرص يقدرك الناس ينفرون منك؟ أما تتذكر أنك كنت فقيرا فأعطاك الله هذا المال وسعى عليك وأخولك اختبرك ليختبر شكرك أم كفرك؟ فجحد نعمة الله وقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا المال الذي عندي قد ورثته من أبي، وأبي ورثه عن أبيه، ورثه من أبيه الذي هو كبير، وكذلك كابرا عن كابر. جحد نعمة الله وجحد فضله، وخيل إليه أنه إذا أعطى من سأل، مع أنه ما سأل إلا بعيرا يختبره، أنه سيعود فقيرا، وأن ذلك المال الذي وعد من الإبل سيذهب. الله تعالى قد أخبر بأن الذين ينفقون في وجوه الخير أنه يخلف عليهم بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وبقوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل إنها تنمي المال وتزيد في بركته. ولكن هكذا حال الذين يجحدون نعمة الله وينسون إنعامه، فهذا قد جحد فضل الله، أذكره أنه كان أبرص وأنه كان فقيرا. فلما جحد ذلك دعا عليه: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. دعوة ذلك الرسول أو الملك مستجابة، لا بد أنه يبتلى، أن الله يبتليه ويعيد إليه ذلك البرص الذي كان يفر الناس منه ويتلف ذلك المال. الله تعالى هو الذي أعطاه بارك فيه. فلما جحد نعمة الله استحق أنه تمحق بركة ذلك المال ويهلك. ذهب بعد ذلك إلى الأقرع، أقرع الرأس، وجاءه في صورته، جاءه على رأسه طبقة من هذا القرع، فذكره بحالته يعني رؤية: انظر إلي حتى تتذكر ما كنت فيه. فلما جاءه طلب منه توسل إليه بأني فقير ومسكين ومنقطع ابن سبيل، انقطعت فيه الأسباب، انقطعت فيه الحبال والوسائل التي توصلني إلى بلدي، أسألك بقرة ولو صغيرة أتبلغ بها أبيعها وآكلها منها وأركب إلى بلدي إني منقطع. قال مثل الأول، قال الحقوق كثيرة، الناس كثير، إذا أعطيت كل من طلبني فإنه يفنى هذا المال. أجحد نعمة الله، أذكره ألم تكن كنت أقرع يقدرك الناس، ألم تكن فقيرا ليس عندك مال. ولكنه أيضا رد بقوله إنما ولدت هذا المال كابرا عن كابر، فدعا عليه إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه، إلى حالتك التي كنت عليها. فهكذا لا بد أنه استجيب الدعوة ذلك الملك وأنه تلف ماله، تلف ما كان عنده من البقر وكذلك أيضا ما كان عنده من المتاع، لا بد أنه خسر ولا بد أنه رجعت إليه حالته التي هي القرع في رأسه. جاء إلى الأعمى في صورته كونه أعمى لا يبصر، وذكره نعمة الله عليه، ذكره وقال إني رجل مسكين وإني ابن سبيل. ابن السبيل هو المنقطع الذي له حق في الأموال، ابن سبيل انقطعت في السبال، أسألك شاة أتبلغ بها. فلما ذكره أتذكر ما كان فيه، أتذكر أنه كان ضرير البصر وأنه لم يكن عنده مال. فعند ذلك لما ذكره أتذكر نعمة الله عليه فقال صحيح لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني ربي، فالآن هذا المال عندك خذ ما شئت ودع ما شئت، لو أخذته كله ألم أعتب عليك، لأني إذا أعترف بأن ذلك نعمة من الله وأنه فضل منه. الملك أخبر بأن هذا اختبار، يعني عندما جئتكم أختبركم من يشكر نعمة الله ومن يكفرها. رضي الله عنك وسخط على صاحبيك اللذين كفرا نعمة الله. فتقدير الباب باب جحد نعمة الله، أن من جحد نعمة الله ونسبها إلى قوته فإنه يكون كافرا وحري أن تسلب منه هذه النعمة. وأن من اعترف بنعمة الله أيا كانت هذه النعمة فإن الله تعالى يوسع عليه ويزيده من فضله. عرف بذلك أن هذا ذنب كبير، أن الإنسان لا ينسب النعمة إلى نفسه ولا إلى قوته ولا إلى حيلته. وكذلك أنت أيها الناس، أنتم أيها الناس لا تقولوا مثل ما قال قوم قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا رأيتم من وسع الله وفتح عليه أبواب الدنيا فقولوا إن هذا ابتلاء من الله، فالذين يعرفون نعمة الله ويشكرون الله ويعترفون بفضله فإنهم من أهل الخير وسيثبت الله نعمته عليهم. وأما الذين يجحدون نعمة الله فإنهم إما أن يتمتعوا بهذه النعمة متاعا قليلا ثم بعد ذلك يعذبون، وإما أن تجمع عليهم العقوبتان، عقوبة سلب المال ومع ذلك العذاب في الآخرة، وكذلك سلب الأولاد إذا أعطاه الله ولدا فلا يفتخر بذلك كما افتخر بذلك الكفار وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي التي تقربكم عند الله إلى رضاه، وإنما هي امتحان واختبار. الباب الذي بعده على قوله تعالى في سورة الأعراف فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. وفي قصة آدم وزوجه هذه القصة رؤيت بهذا السند، فبعض العلماء كذب بهذه القصة ولم يقبلها وقال إنها طعن في آدم وفي امرأته، وبعضهم ثبتها كما هو ظاهر الآية، ولكن الباب معقول للتعبيد لغير الله، كونه يعبد لغير الله، بل العبودية كلها لله، فلا يجوز تسمية عبد الحارث ولا عبد عمر ولا عبد ود ولا عبد سواع، وكما يفعله المشركون يسمون عبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد علي أو نحو ذلك، فإن الخلق كلهم عبيد الله، الله تعالى هو الذي خلقهم فهم عبيده، كما في قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وفي قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، وفي قوله وما أنا بظلام للعبيد، وفي قوله قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا، جميع الخلق كلهم عبيد لله. فالذين يعبدون لغير الله كأنهم يجعلون ذلك الذي عبدوا له ندا لله. يكثر مثل هذا وبالأخص في الرافضة الذين يسمون عبد الحسين وعبد علي وما أشبه ذلك، وكذلك في كثير من المشركين الذين يعبدون أولادهم لغير الله، عبد الكعبة مثلا أو عبد العباس، لا شك أن هذا كله يعتبر كفرا لله تعالى ورفعا لذلك المخلوق الذي عبدوا له أولادهم وأنفسهم. فإن الواجب أن يعترفوا بأنهم عبيد الله. التعبيد يكون بأهل أسماء الله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنه معبد لله ومعبد للرحمن، وكذلك بقية أسماء الله التي هي وردت في الأحاديث. اسم عبد العزيز، الله تعالى هو العزيز الجبار، اسم عبد الجبار، اسم عبد الوهاب، لأنه من أسماء الله الوهاب، عبد القهار، عبد الغالب، والله غالب على أمره، عبد الملك، الله تعالى ملك الملوك، وهكذا أسماء الله. أما أن يعبد المولود لمخلوق فإن ذلك من الكفر بالله، ومن رفع ذلك المخلوق حتى يكون كأنه ند لله. يرفع إلى العلماء في هذه البلدة كثيرون من هؤلاء، فيقولون لا بد أن يكون اسمك من ثلاث كلمات. إذا كان اسمه عبد الحسين يزيد في رب بعد أب فيكون عبد رب الحسين، عبد رب الكعبة، عبد رب علي، الله تعالى هو رب الأرباب، وهكذا حتى تكون العبودية لله. أو يغير اسمه كلا ويتسمى باسم عبد لله، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الوهاب، عبد القهار، وما أشبه ذلك من أسماء الله التي هي أسماء الحسنى. هذا هو الواجب. نقل عن ابن حزم عالم من العلماء، من أشهر العلماء الظاهرية، تكلم على التعبيد فقال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد الحارث وعبد علي ونحو ذلك، ثم استثنى عبد المطلب، والصحيح أنه لا يستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أسماء المعبدين لغير الله الذين ماتوا على ذلك. كانوا يسمون عبد العزى، الذين ماتوا تركهم على ما هم عليه، يسمون عبد مناف لأنهم يعبدون صنما اسمه مناف، يسمون عبد اللات صنما كان في الطائف أو في كليد، عبد اللات، عبد العزى، عبد منات، عبد هبل، وما أشبه ذلك. الذين أسلموا غيروا أسماءهم. عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمر، فلما أسلم غير اسمه، تسمى بعبد الرحمن. وكثير ذكر أيضا أن أبا هريرة كان اسمه عبد شمس، يعبدون للشمس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر. وغيرهم كثير الذين أسلموا وغير أسماءهم. أما عبد المطلب فإنه لم يسلم، مات على شركه وعلى جاهليته. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله وحج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب. عبد المطلب اسمه عبد المطلب، أبو طالب كان اسمه عبد مناف. وبكل حال فالذين ماتوا قبل الإسلام ما غير أسماءهم ولا فائدة بذلك. كان ابن حزم لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى عبد المطلب، لما كان في غزوة حنين أخذ يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الأعراب إذا جاءوا إليه يقولون يا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب جده مشهور، مشهور في قريش. فأقر أسماءه من أسماء آبائه عبد مناف بن قصي أقرها. فعلى هذا لا يستثنى شيئا. عبد المطلب اسمه شيبة ويعرف بشيبة الحمد، وكان أخواله بالمدينة. ذهب يستجلب عمه المطلب أخو هاشم، هاشم ابن أبو عبد المطلب، هاشم بن عبد مناف. لما جاء به عمه المطلب رآه الناس عليه أثر السفر مسودة بشرته، فقالوا هذا عبد المطلب، فاشتهر بذلك وكان أشهر من اسمه الأصل الذي هو شيبة الحمد. فلا يجوز أيضا يسمى بعبد المطلب، وإذا سمي بذلك فيضاف إليه عبد رب المطلب. هذا هو الصحيح. أما قصة آدم وزوجه فقد اختلف في صحتها. بعض العلماء يفسرون الآية في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا أجعلا له شركاء، أنها في جنس ابني آدم، أن الإنسان أي إذا كان هو وزوجته اثنين رزقهم الله تعالى ولدا فإنهم يجعلون له شركاء فيما آتاهما. ولكن ظاهر الآية أنها في آدم وزوجه، لأن الله تعالى قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني أخرج منه أو خلق خلق منه زوجته التي هي حواء، وخلق منها زوجها ذكر أنه تغشاها، يعني لما أنه وطئها حملت حملا خفيفا، يعني ذلك الحمل في أول أمره. فلما أثقلت دعوا الله ربهما، دعا آدم وزوجته ربهما لئن آتيتنا بشرا ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين، نشكرك أنك الذي أعطيتنا ولدا صالحا. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الذي يظهر أن الآية في آدم وزوجه أنهما جعلا لله شركاء فيما آتاهما. ولم يذكر في الآية مانع ذلك الشرك الذي جعله لله. فجاء هذا الحديث أنه التسمية بعبد الحارث وأن ذلك بوحي من الشيطان، أنها لما حملت الحمل الأول قال أنا صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة، يعني الذي تسبب في إخراجهما، كما في قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان وقال ما نهاكما ربكما أن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما حلف لهما أني لكما لمن الناصحين، فأطاعه، فكان ذلك سببا في أن الله أخرجهما من الجنة. ثم قال لما أحست بالحمل لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه. الإيل ذكر الأوعال، معروف أن الوعل له قرون متشعبة، قرون كثيرة طويلة، وأن رؤوسها محددة، فكأنه يقول إني أستطيع أن أجعل لهذا الولد قرني أي إيل، فإذا خرج يشق بطنك فتموتي ويموت هو أيضا. فلم يطيعه المرة الأولى، حملت مرة ثانية وجاءهما وهددهما كذلك، فظن أنه قادر وقال لهما سمياه عبد الحارث، لأن الحارث اسم كل إنسان، يقول في الحديث كلكم حارث وكلكم همام. فلما ولد سليما سمياه عبد الحارث، فكان هذا هو الشرك الذي جعل له شركاء فيما آتاهما. وقال بعض السلف شركاء في الطاعة ليس شركاء في العبادة، ما عبداه وإنما أدركهما حب الولد فأطاعه في هذا الأمر، شركاء في الطاعة ليس في العبادة. الذين أنكروا هذه القصة يقولون إن آدم عليه السلام من أقوى الناس فكرا وأثبتهم عقلا وأعرفهم بنفسه وبربه، الله تعالى خلقه بيده وأنعم عليه وخلق له زوجة وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، يعرف فضل الله عليه، ثم أيضا يعرف عداوة الشيطان، ولذلك قال الله تعالى وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، حذرهما من الشيطان. فكيف مع ذلك يعرف عداوته ويطيعه في هذا الأمر؟ والحاصل أن هذا الباب عقد لتحريم التعبيد لغير الله، التقدير باب تحريم أن يعبد المولود لغير الله، وأن من عبد لغير الله فقد أشرك، وقد جعل ذلك الذي عبده يملك كما يملك الله. إذا سمى عبد الحارث أو عبد الحمام مثلا أو عبد الكعبة، الكعبة مخلوقة، أو عبد علي أو عبد العزير أو عبد عيسى أو عبد المسيح أو ما أشبه ذلك، اعتبر قد عبد لغير الله. الخلق كلهم عبيد الله، ملكه وهو الذي يتصرف فيهم. فمن عبد لغير الله فقد رفع ذلك المخلوق وجعله ندا لله. فإذا كان هذا في مجرد الطاعة فكيف بالعبادة؟ طاعة الشيطان بمجرد ما أن أطاعه في هذه التسمية جعل الله ذلك شركا، في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. كذلك لا شك أن طاعة الشيطان وطاعة أولياء الشيطان فيما هو أكبر من ذلك تعتبر شركا ومن أشد الشرك. طاعته في السجود لغير الله، طاعته في دعوة المخلوقين من الأموات ونحوهم، وكل معصية إذا أطيع الشيطان فيها فإن ذلك يكون شركا، أي طاعة لعدو الله وعدو بني آدم. الله تعالى ذكرنا عداوة بني آدم، عداوة الشيطان لبني آدم بقوله تعالى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قيل إن صوته هو الغناء الأغاني ونحوها، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يعني بكل ما تستطيعه، وشاركهم في الأموال والأولاد يعني إذا أطاعوك شاركتهم، وعدهم وعد الشيطان كذب. أخبر الله أنه قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني الذين يطيعونه ولأمنينهم، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يعني قسما كبيرا أغويهم ليكونوا أتباعي. أخبر بأنه يعدهم ويقول لأمنينهم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام، كل هذا من الشيطان. اخبر ان الله تعالى استثنى عباده الصالحين، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي، انما سلطانه على الذين يتبعونه ويطيعونه، ليس له سلطان يعني قوة ونفوذ إلا على الذين يطيعونه ويتبعونه، على الغاوين ونحوهم. فهكذا طاعة الشيطان، من أطاع الشيطان في مثل هذه الأعمال كان من جنود الشيطان والعياذ بالله. فهكذا هذان البابان. سوف نواصل القراءة في الأيام الآتية بابين أو ثلاثة أبواب حتى نكمل هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله على محمد.